رؤية العورات حفظ اللسان حفظ اللسان عن الفسوق تأدبا عصموا جوارحهم من الزلات. حلو قوي، حلو ما شاء الله. هجروا المضاجع والمنام تطوعا هجروا المنام هجروا المضاجع والمنام تطوعا وتهجدوا لمفرج الكربات وأمروا المساجد ركعا أو سجدا وأمروا المساجد ركعا أو سجدا ومرتلين الذكر بالعبرات. رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا ودعوا إلى واسع الرحمة فإذا الكريم بجوده وبفضله فإذا الكريم بجوده وبفضله يورثهم الفردوس يورثهم الفردوس والجنات. وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم وبروض عفوك تجتنى الثمرات. رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا ودعوا إلها واسع الرحمات فإذا الكريم بجوده وبفضله فإذا الكريم بجوده وبفضله يورثهم الفردوس والجنات. وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم وفي روض عفوك

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.